وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. قبله وهو الغفور الودود، وقوله وهو الغفور الودود. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الآية إثبات الاسمين من أسماء الله عز وجل، الغفور وهو مشتق من المغفرة وهو الصف عن الذنوب، وهذه صفة فعلية ويفعلها الله عز وجل بحسب حكمته إذا ما وجد المقتضى للمغفرة، فإن الله عز وجل يغفر، وقد يغفر الله عز وجل عن محض تفضل وعفو وصف من غير سبب من العبد، ولله عز وجل الحكمة. وقد يغفر الله عز وجل لصاحب الفضل ما لا يغفر لغيره، وقد يكفر بالأعمال الصالحة ويغفر بها من الذنوب. والمغفرة الصفة فعلية، وهي التي لا تكون ملازمة للذات، ولكن لا يعني أنها منفكة عن الذات. يعني عندما يقال في الصفة الفعلية أنها غير ملازمة للذات، أي أنها ليست ملازمة للذات ملازمة الصفات الذاتية كالعلم والحكمة والحياة، لأن هذه الصفات لا يمكن أن تنفع الله عز وجل. الصفات الفعلية هي ما لا تكون ملازمة للذات، وإنما يفعلها الله عز وجل في وقت دون وقت، وهذا لا يعني أنها ليس لها تعلق بالذات، أي أن الله عز وجل لا يفعلها، أو أنها ليست صفة من صفات الذات بمعنى أن من صفات الله عز وجل، فإن صفات الله عز وجل كلها من صفات الذات، لكن منها ما هو ملازم للذات والصفات الذاتية، ومنها ما لا يكون ملازما وإنما يكون في وقت دون وقت. وإلا فالصفة التي لا تقوم بالذات فهي ليست صفة للموصوف، ولهذا صفات الله عز وجل كلها من صفات الله عز وجل المتعلقة به ليست مخلوقة وتقوم بذاته، لكن منها ما يقوم بذاته ويكون ملازما للذات كالصفات الذاتية، ومنها ما يكون من قبيل الصفات الفعلية وهو الذي يكون في وقت دون وقت. ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة. فالاستواء هو صفة فعلية وهو يقوم بالذات، الله عز وجل هو الذي استوى، وكذلك المغفرة والرحمة والمحبة كلها تقوم بذات الله عز وجل، لكنها لا تكون ملازمة للذات، يفعلها في وقت دون وقت. وإثباتها ونفيها كمال، إثباتها وقت الثبوت ونفيها عن الله عز وجل في وقت النفي وعند مقتضى، عندما يوجد المقتضى لعدم وجودها، كل هذا هو مقتضى الحكمة والكمال. والودود هو اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة الود، وهي خالص الحب وصفاء الحب. والود مرتبة من مراتب المحبة، الود مرتبة من مراتب المحبة، ومراتب المحبة كثيرة، والذي ثبت لله عز وجل منها الخلة، فإن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكذلك مما يثبت الله عز وجل من مراتب المحبة الود، وكذلك المحبة، فهذه ثابتة لله عز وجل. وأما بعض الإطلاقات التي يطلقها بعض المتصوفة وغيرهم كالعشق والهيام وغيرها، فإن هذا لم يثبت في حق الله عز وجل، والذي ثبت في حق الله عز وجل، وهو أيضا مقابل فعل المخلوق المحبة، يحبهم ويحبونه. وكذلك الخلة، فإنه اتخذ إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم خليلين، وهما اتخذ ربهما خليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وكذلك المودة، فإن الله عز وجل ثبت أنه يود المؤمنين وهم يودونه ويحبونه، فهذه ثابتة لله عز وجل. وهذا الاسم الودود هو مشتق من هذه الصفة، وهي صفة المودة، وهي مرتبة من مراتب المحبة. وينبغي أن يقرر أن كل ما يثبت في الكتاب والسنة من الألفاظ أنها ليست مترادفة ترادفا تاما من كل وجه، وإنما بينها تفاوت، وإن كان الناس قد يعجزون عن التفريق بين بعض هذه الأنواع مثل الود والمحبة. وبعضها نعم يقولون أنه هو أعظم من بعض، ولهذا المودة هي فوق المحبة، هي خالص الحب. وكذلك الخلة هي أعظم درجات المحبة، وهي التي تخللت القلب، فلا يبقى في القلب شيء لغير الخليل، ولكن هذا التعريف بحسب المخلوقين. وأما الرب عز وجل فإنه قادر على أن يتخذ من شاء من خلقه خليلا، وقادر أن يتخذ الكثير من خلقه أخلاء، وهذا لا يتعارض مع اتخاذه لبعضهم خليلا. وأما المخلوقون فإنه لا يجتمع في قلب الرجل مكان لخليلين، فالخلة لواحد.